هل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد 14 و10 إذا كانت زوجة عليها 14 و10، وإن كانت حبلة حتى تضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تستولد بحيضة إذا كان يطأها في حياته، ما هي مثل الزوجة. أم الولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح، وليس لها حكم الزوجات. إذا كان الإنسان تسرى فمثلا واستولدها ثم مات عنها فليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستولد بحيضة ثم تزوج بعد ذلك الإماء كسائر الإماء المملوكات. يقول الحق تبارك وتعالى: أما الزوجة المملوكة فعليها العدة، لكن نص عدة الحرة. لكنه زوجتان حرة ومملوكة، فالحرة عليها 14 و10 والمملوكة شهران و5 أيام. نعم.